بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وهو عز وجل الرحمن الرحيم، لا يقدر شيئا إلا بحكمة بالغة، ولا يشرع شيئا إلا لما في العباد من ذلك من المصالح والحكم. وهو سبحانه وتعالى يطلع من شاء من عباده على حكم شرعه، ويطلع من شاء من عباده على حكم قدره. فالحكمة الشرعية هي الغايات المحمودة التي من وراء تشريع الشرائع، والحكمة القدرية الكونية هي الغايات المحمودة من وراء تقدير المقادير. وهناك بلا شك اختلاف بين النوعين من الحكمة، وهو سبحانه وتعالى قد أحاط علم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وبعلمه عز وجل قدر المقادير، وبعلمه سبحانه وتعالى شرع الشرائع. والناس في إثبات الحكمة والتعليل في شرع الله عز وجل وفي قدره مختلفون، وأهل الحق يثبتون الحكمة والتعليل في شرع الله كما يثبتون الحكمة والتعليل فيما يقدره الله سبحانه وتعالى. والمؤمن هو من يعمل بالشرع ويؤمن بالقدر ويفوض لله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم، ويوقن أن الله سبحانه وتعالى لا يصنع شيئا عبثا ولا يخلق شيئا سدى، ويوقن أن الله لا يظلم العباد ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ويوقن أن علم العباد محدود كقطرة بالنسبة إلى علم الله كقطرة في بحر، بل أقل من ذلك. ولذا فليس للعباد أن يحاكموا ربهم ويجيبوا عليه ويحضروا عليه بحسب عقولهم الضعيفة، بل المؤمن الذي فوض إلى الله سبحانه وتعالى أمر القدر وأمر الحكم من وراء ما يقدره وإن كان يكرهه سبحانه وتعالى شرعا، فإنه يجعل من وراء هذا المكروه شرعا حين يقدره عز وجل ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. فعاد الأمر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. بيده الخير سبحانه وتعالى، الخير كله بيديه عز وجل، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها حكمة وعدل، كما أن أسماءه حسنى فكذلك صفاته وأفعاله، وتشريعاته كلها عظيمة، وأوامره الشرعية والكونية تامة لا نقص فيها، تمت صدقا وتمت عدلا. أما أهل الكفر والزندقة فينصبون المعركة بين الشرع والقدر، وكما ذكرنا هما مختلفان، أعني قد يقدر الله ما يخالف الشرع، وليس وجود ما يخالف الشرع خارجا عن قدر الله، لكنه سبحانه مع كراهته لما يخالف الشرع يجعل من ورائه ما يحبه وما يوافقه سبحانه وتعالى، ما يجعل سبحانه وتعالى من وراء ما يخالف الشرع من الأمور القدرية المكونة المخلوقة بقوله كن فيكون، يجعل الله من ورائها ما يحبه وما يرضاه شرعا وما يتناسب مع كمال أسمائه وصفاته وأفعاله. نقول فلا ننصب المعركة رغم وجود الاختلاف بين الأمور الشرعية والقدرية. أهل البدع منهم من يزعم أنه ينصر الشرع فينفي القدر، يريد تغليب الأوامر الشرعية فينفي الأوامر الكونية، ويقول أفعال العباد ليست داخلة تحت مشيئة الله ولا قدرته. لما رأى وجود ما يخالف الشرع في واقع الحال قال ليس هذا من صنع الله ولا داخل تحت قدرته ولا خلقه ولا إرادته، ونعوذ بالله من الضلال. فكان في ذلك القدح في ربوبيته سبحانه وتعالى، كان القدح في كمال أسمائه وصفاته وأخباره التي ذكر سبحانه وتعالى فيها عموم قدرته لكل شيء، الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، والتي بين فيها أن أفعال عباده كلها مخلوقة له، والله خلقكم وما تعملون، كل الأشياء مخلوقة بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ويدخل في هذا أفعال العباد سبب نزول الآية، لأن الخصومة في القدر هي الخصومة في علاقة أفعال الرب بأفعال العباد، فالذين ينفون القدر ويخاصمون فيه لا يكون قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر حدة عليهم إلا إذا كان المقصود بذلك في الأصل أفعال العباد، لأن القدر متعلق بأفعال العباد، فكيف تكون الآية نازلة في الخصومة في القدر، في الخصومة في القدر في الذين يخاصمون في القدر ولا يثبتون، وتكون فيها حجة إن كل شيء خلقناه بقدر؟ لا بد وأن تكون الأفعال كالذوات مخلوقة لله سبحانه وتعالى. نقول قوم لما نصبوا المعركة بين القدر والشرع زعموا تغليب جانب الشرع فنفوا القدر، فوقعوا في إنكار ربوبية الله، وهم مجوس هذه الأمة الذين جعلوا الإنسان خالقا لأفعاله موجدا لها من العدم، كيف وإرادته وقدرته كانت عدما، ف فريق آخر لما نصب المعركة بين الشرع والقدر زعم تغريب القدر وشهود الحكمة القدرية الكونية التي ينفيها نفاة القدر، لأنهم إذا كانوا ينفون القدر فهم ينفون الحكمة الكونية القدرية بالأولى. فهؤلاء القوم في مقابل القوم الذين نفوا القدر غلبوا أو بزعمهم زعموا تغليب جانب القدر على جانب الشر، حتى رأوا من شهد الحكمة الكونية القدرية له أن يخالف الشر والعياذ بالله. وقصة موسى والخضر في نهايتها كما كانت في بدايتها كانت عندهم دليلا على ما زعموا من الجهل، حين خاصموا الشر، خصوم الله الذين زعموا أن التشريعات لا تلزم العباد أن يعملوا بها طالما شهدوا حكمة القدر. وحكمة الله سبحانه وتعالى بالقدر من وراء كل محبوب ومكروه، فكيف هو سبحانه فكيف للعباد أن يتركوا الامتثال بالشرع إذا رأوا وشاهدوا حكمة الله في القدر؟ كيف يتسنى لهم أن يتركوا الشرع بمجرد هذا الشهود؟ ولقد كان أكثر الناس شهودا لحكمة الله في القضاء والقدر، حكمة القدر الكونية، رسول الله، ومع ذلك فهم أكثر الناس التزاما بشرع الله. وقد ذكرنا في قصة الخضر وموسى أن ما فعله الخضر كان شريعة له عليه السلام، لأن شريعة موسى ليست عامة لجميع البشر في ذلك الزمان، فكان تشريعا ولم يكن مجرد شهود للقدر. أباح له ما صنعه من خرق السفينة وإغراق وقتل الغلام وبناء الجدار، وإن كان بناء الجدار كما ذكرنا أهون الثلاثة، لأنه إنما هو إحسان لغير من لم يحسن، إحسان لمن لم يحسن إلينا، قد يبدو لغير من يستحق، ولكنه في حقيقة الأمر يستحق أن يحسن إليه لأنه من نسل رجل صالح. الغرض المقصود أن الواجب علينا أن نعلم أن الخضر كانت أفعاله متضمنة لبيان حكم كونية خفيت على موسى عليه السلام، لكنه كان ممتثلا للشرع، شريعة خاصة لا يصلح أن يكون هذا موجودا في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أعني وجود تشريع خاص ببعض الناس أو ببعض الأمة أو ببعض غيرها، ببعض أمم غيرها، لا يجوز أن تكون الشريعة خاصة بالبعض دون البعض، بل شريعة الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت في الناس إلى الناس كافة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا تبين أن الخضر كان متبعا لشريعة، إما أنه نبي أتته شريعة، وإما كان متبعا لنبي أخبره بهذه الأوامر، خصوصا في أمر قتل الغلام أخبره بهذه الأمور الغيبية وأمره بتشريع يعمل به ويثاب عليه كما قال: وما فعلته عن أمري. فليس إذن لأهل البدع الزاعمين شهود الحقيقة التاركين للشريعة حجة في هذه القصة، لأنها كانت شريعة مع شهود الحقيقة. ونستفيد من هذه القصة دائما أن نوقن بأن ما نشاهده من أمور مكروهة لله سبحانه وتعالى ثم لعباده المؤمنين فلها حكم بالغة، لا تجعلنا نتسخط قضاء الله بإيجادها، وإن كنا نسعى شرعا نسعى لإعلاء شرع الله سبحانه وتعالى في مواجهة ما لا يحبه ولا يرضاه، ولكن حين نجد خلاف ما نحب وخلاف ما يحب الله سبحانه وتعالى فلا نتهم الرب عز وجل بعدم الحكمة، ولا نتهم قضاءه وقدره بالظلم، نعوذ بالله من ذلك، وإنما نقول له الحكمة البالغة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، فله الحمد سبحانه وتعالى. فنمتثل بالشرع ونؤمن بالقدر، وهذه خلاصة القضية الخطيرة التي أتعبت البشرية التي تبحث عن حقيقة هذه المسألة في غير ضوء الشرع. كانوا ولم يزالوا يبحثون عن حقيقة العلاقة بين القدر والشرع منذ القديم، والأمم كلها دوختها هذه المسألة وأرهقتها، حتى حلها بعض الناس بإنكار وجود الله أصلا. فماركس مخترع الشيوعية الكافرة الملحدة إنما كان سبب كفره قضية القضاء والقدر، لم يستوعبها. قال لو قلنا بإله فلا بد أن يتصرف في أفعال عباده لأنه الذي خلقهم، وإذا قلنا بذلك لزم أن لا يؤمروا ولا ينهوا، وهذا غير حاصل في الأديان والملل. ومن هنا لجأ إلى القول بإنكار وجود الله، والعياذ بالله من ذلك. فنقول حل هذا الإشكال الذي حير كثيرا من البشر لما حاولوا أن يصلوا إلى الأمر دون استضاءة بنور الشرع، ودون أن يعلموا أن الله أخبرنا بالقدر لنؤمن به ونعرف حكمته، لا لنحتج به ولا لنترك أنفسنا دون عمل منا يحبه الله وأرضاه، بل نكتسب أسباب السعادة بطاعته ونبتعد عن أسباب الهوان والذلة بمعصيته. نسعى بما يحب ويرضى ونفوض الأمور كلها إليه، ونحمده سبحانه وتعالى على النعمة وعلى البلية وعلى الشدة وعلى الرخاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يمتحنهم بالخير والشر، والأمور كلها موكولة إليه سبحانه وتعالى ومرجعها إليه عز وجل. لذلك قصة موسى والخضر في نهايتها بعد تكشف الأمور من أهم القصص، دلالة على وجوب الإيمان بالقدر ووجوب العمل بالشر بغير نصب خصومة بينهما، بل بيقين أن الله العليم الحكيم وضع الأشياء في مواضعها. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام وما كان أنكر ظاهره، وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على حكمة باطنه، فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة صالحة أي جيدة غصبا، فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها، وقد قيل إنهم أيتام. وروى ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم ذلك الملك هدد ابن بدد، وقد تقدم أيضا في رواية البخاري ومذكور في التوراة في ذرية العيس ابن إسحاق، وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة والله أعلم. حقيقة أننا لا نحتاج إلى معرفة هدد ابن بدد، ولا نحتاج إلى معرفة ذريته ونسله هل هو من ذرية العيس أم غير ذلك، ولكنها اهتمامات أهل الكتاب ومن شغل بالنقل عنهم. كان اسمه ايه الملك، وكان من ذرية مين، وابوه كان اسمه ايه، واللي كان من قبله لسان ونحو ذلك. هي القضية في الايه، في الحكاية، في القصة وفي الحبكة. ونسأل الله العافية. من نعم الله عز وجل علينا ان انزل هذا القصص الرائع دون هذه التفاصيل، تدل على سمو القرآن، لان المقارنة تجعلك فعلا تشعر بالفرق الهائل. بيان حكم عظيمة لمن تأمل الآية، رغم أن ربما تمر يعني على يعني سطر واحد فقط وتتأمل القضية تعلم رحمة الله بعباده. الله سبحانه وتعالى رحم هؤلاء المساكين بما قدر من أمر مؤلم وهو خرق السفينة. قد يقدر عليك مثل ذلك، ترى حياتك قد ولد فيها نوع من العيوب، نوع من النقص، تتألم، تضيق، ثم إذا ظهرت لك الحكم التي من وراء هذا النقص وعلمت أن الله سبحانه وتعالى رحمك بهذا النقص. أقص قصة حدثت لبعض الناس. كان أصيب بنوع من الخراج في قدمه منعه من الحركة، في ربما كان يتألم لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، وكان يعني في زمن في مكة، وقع فيه يعني في المسجد الحرام فتنة عظيمة، ولو كان يذهب إلى المسجد لا أصابه من رزاز هذه الفتنة إن لم تصبه مباشرة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا المرض أن عافاه من الدخول في هذا البلاء. ومن ذهب من الناس وكان معافا يذهب إلى المسجد أصابه من بلاء هذه الفتنة التي وقعت منذ نحو 30 سنة. ولو تأمل الإنسان في أمور حياته كلها لوجد أنواع الرحمة فيما حرم منه أعظم من أنواع الرحمة فيما أعطي. وأن الله سبحانه وتعالى حرمه ليعطيه، وآلمه ليلذه. يعقوب عليه السلام كان حرمانه من يوسف سببا لرفعته، وهذا من حكم الله البالغة، وكان سببا لرحمة يوسف ورحمة يعقوب ثم رحمة إخوته. لو بقي يوسف عليه السلام عند يعقوب لما استطاع أن يحميه من إخوته هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا، ولكانت حياة يوسف كلها في الكر والفر حول أنواع الأذى، كيف يفر من هذا ويبتعد عن هذا، وهم يخططون بالليل والنهار. ارتاح منهم، وكان دخول يوسف السجن سببا لرفعته ولوصوله إلى أعلى المناصب. ولو ما دخل السجن لبقي عبدا عند هذه المرأة المجرمة، ولكن قدر الله له الملك. وأنواع من الحكم فوق تخيل الإنسان، الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن يصنع له الخير، وإن كان يبدو للناس ويبدو له أحيانا أنه يؤلمه، لكن كما ذكرنا خطر كبير أن يحتج إنسان بفعل يفعله من الشر لأنه يريد به الخير. كما ذكرنا أنت مأمور بالالتزام بالشر وأن تؤمن بالقدر، تعلم أن في النقص الذي يقدر عليك في حياتك والعيب الذي يحصل يجعل الله من ورائه خيرا، لكن أن تفعل أنت المعاصي والشر وتقول الباطل وتزعم أنك بذلك تمرر الحق بشيء من الباطل لأنك تريد أن تعيبها، فهذا ممن يخلط أو ممن ينصب أو ممن يحتج بالقدر على الشر. ويترك أمر الله سبحانه وتعالى، إلا ما كان ما ذكرنا في هذه المسألة من أمر فيه مراعاة المصلحة إذا ظهرت فيكون أمرا شرعيا كذلك، أعني ولي مال اليتيم الذي يصالح ظالما على بعضه لينقذ الباقي، ومن يتولى ولاية يعلم أنه لن يتمكن من القيام بالحق فيها ليخفف على الناس ما يفعله غيره، ولكن لا يسع المسلم ابتداء أن يعمل بخلاف الشرع زاعما أن من وراء ذلك حكمة، إنما يكون الأمر عندما تتعارض المصالح والمفاسد، وعندما تتزاحم الحسنات والسيئات، ولا يمكنه أن يأتي بالحسنة المحضة ويترك السيئة المحضة، فلا بد من اجتهاد عميق في الموازنة بين خير الخيرين وشر الشرين، فعند ذلك يكون هذا الامتثال من الشر، أن يأتي خير الخيرين ولو فات أقلهما خيرا، ويفعل أقل الشرين ليدفع أكثرهما شرا. ولكن كما ذكرنا هذا يحتاج إلى معرفة الموازين الشرعية في المصلحة والمفسدة والحسنات والسيئات، وإلا فكل الخلق مؤمنهم وكافرهم يدعي المصلحة ويدعي أنه لا يحب الفساد، حتى فرعون قال عن موسى ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يزعم أن قتل موسى إيه؟ مصلحة، ويزعم أن الصد عن سبيل الله مصلحة وحفاظ على الأمن وحفاظ على البلد وحفاظ على الشعب والأمة وعقوبة المؤمنين، هو في الحقيقة إجرام وكفر عند فرعون أنه مقاومة للمكر والفساد وتحقيق للاستقرار وغير ذلك، فأكفر الكفرة يزعمون أنهم يصلحون. المنافقون الذين قال الله عز وجل ألا إنه هو المفسدون، قال عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال عز وجل ألا إنه هو المفسدون ولكن لا يشعرون، قال سبحانه وتعالى عنهم أنهم يزعمون بإرادة التحاكم إلى الطاغوت الإحسان والتوفيق، قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. لذلك نقول لا بد وأن نعلم أن الموازنة بين خير الخيرين وشر الشرين هي من أعظم أمور الفقه وأشدها حاجة إلى العلم بمنازل الأعمال ومنازل الحسنات والسيئات في الشريعة، وإلا فأن يهجم عليها الإنسان بجهل وأن يترك أعظم الأمور خيرا بزعم أنه يريد الصلاح، يفعل الكفر والظلم والفساد بزعم أنه يدفع فسادا آخر، فإن هذا من أعظم الخلل الذي يحصل في يقع فيه البعض. لذلك نقول الموازين الشرعية في هذا الباب لا بد أن تكون هي الفيصل، إلا فالأصل أن يلتزم الإنسان بالشرع الذي علمه ويفوض الأمر في حكمة الله عز وجل فيما يقدره عز وجل من مخالفات للشرع، يترك يفوض علم ذلك إلى الله. كما ذكرنا لو تأملت المسألة الواحدة السطر الواحد ورد فيه من أنواع العلوم ما يأخذ بالألباب، في حين يهتم أهل الكتاب ومن ينقل عن أهل الكتاب بعلوم لا تنفع، إذا علمها الإنسان لم ينتفع، وإذا جهلها لم تضره، كما ذكرنا اسم الملك ونحو ذلك من الأشياء. قال ابن كثير: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه حيثوش. على فكرة ابن كثير أقل كتاب تفسير في هذه المسائل، لكن هي قضية وقعت وحصلت أن كثير من أهل العلم التفسير وقع له ذلك، يذكر هذه الأخبار وهو لا يهتم بها، وإن كان يهتم كثيرا بأنواع الدلالات المتعلقة بآيات أخرى من الكتاب وأحاديث من السنة، لكن وقع له ذلك. لكن بالنسبة إلى غيره، يعني تجد الكتب الأخرى التفسير الأخرى فيها العجب. اسم الغلام حيفيدنا بإيه؟ حيثور، يعفور، هو في أسامي تانية قد مرت. حيثور، ها، حيثور، جيثور، حيثور، أي حاجة. قال: وفي هذا الحديث عن ابن عباس عن أمي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. وهذا قد يستدل به البعض على أن أطفال المشركين، وربما توقف بعضهم في أطفال المسلمين، أن منهم من يدخل النار ويقول: هناك من هو كافر في الباطن وإن كان مؤمنا في الظاهر. والذي لا نشك فيه أن معنى طبع وما طبع كافرا أنه إذا كبر صار كافرا، فهذا من علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، وليس أنه كان كافرا حال قتله، فإن نص القرآن على أنه نفس زكية، وفي السنة لم تعمل الحنث، فدل على أنه من أولاد المؤمنين المسلمين. وقد نقل الإمام أحمد أنه لا يعرف خلافا فيهم، أن أولاد المسلمين لا خلاف فيهم أنهم في الجنة، وهذا هو الثابت. الخلاف في أولاد المشركين، وهذا الغلام ليس منهم، فلا يصلح هذا الحديث دليلا على ما احتج به من يقول أن أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وهذا مذهب هو من أضعف المذاهب دلالة ومعنى. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا بغير عمل، قد ينعم على خلق بغير عمل، يدخلهم الجنة بغير عمل، يخلق خلقا للجنة يسكنهم إياها ابتداء برحمته عز وجل، ما ظلم أهل النار لذلك، ولكنه تفضل على هؤلاء، وما ظلم أهل الجنة الذين أدخلهم الجنة بعملهم، لكن بقي في الجنة سعة. أما النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول: قط قط، أي قد اكتفيت. وأما الجنة فلا يزال فيها فضل، فيخلق الله خلقا فيسكنهم الجنة، يفعل ما شاء، ويدخل أقواما من أهل النار الجنة بعد أن يرحمهم بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، لكن لم يخلق للنار خلقا يسكنهم إياها بغير عمل، ولم يعذب أحدا بغير عمل أو اعتقاد. طبعا يعني نقصد بالعمل هنا ما دخل فيه الاعتقاد. فهذا الغلام لم يعمل الحنث، وإنما كان سيعمله لو كبر، فمن رحمة الله به أن قتل، وكان هذا رحمة به ورحمة بوالديه. كما أن الوالدين معلوم في علم الله لو كان الغلام كفر كبر وكفر لتابعه على الكفر، كما في تفسير فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلهكما طغيانا وكفرا، قال ابن كثير أن يحملهما حبه على متابعته على الكفر. قال قتادة قد فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. وصح في الحديث لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. لذلك نقول هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، بمعنى كان سيصير إلى الكفر، وكما لم يحاسب أبواه على الكفر الذي كان سيقع منهما متابعة له لو كبر وكفر، وكان من رحمة الله بهما أن مات فلم يكفر ولم يكفر، فكذلك هو طبع يوم طبع كافرا لا يلزم منها أن يكون هو في النار، كما ذكرنا قول من يقول أنهما أن الكفر يعني أن أولاد الكفار مع آبائهم قول ضعيف من أضعف الأقوال، أولا لأن الحديث الوارد هم مع آبائهم ليس أنه في النار، وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون يهجم عليهم ليلا فتصاب الذرية يقتل بعض الأبناء، فقال هم مع آبائهم، لم يقل صلى الله عليه وسلم هم مع آبائهم في النار، لا يثبت ذلك قط ولا يصح في حديث، وإنما هم مع آبائهم في الأحكام، لما قتلوا لا يلزم المسلمون ديات ولا كفارات، مع أن هؤلاء أطفال عند الله مسلمين، هؤلاء الأطفال مع أن هؤلاء عند الله مسلمون، ولكن في أحكام الظاهر كفار، فلا يلزمنا دية ولا كفارة، ونحن لم نقصد قتلهم، فلا يجوز للمسلمين قصد قتل الأطفال المتميزين عن آبائهم إلا إذا قتلوا. وقد ذكرنا ما قد يمكن من قتل الأطفال فيما في المرة السابقة، لكن نقول المسلمون لا يقصدون قتل أطفال الكفار، فإذا هم مع آبائهم ليست تقتضي دخول النار. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، فقد قال مثل ذلك في أطفال المسلمين، وهو يعلم الأمة أن يردوا علم ما لم يعلموا إلى الله. لما مات صبي من الأنصار فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق خلقا للجنة خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار خلقا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. هل معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن هناك من يدخل النار دون أن يولد ويكبر ويبلغ؟ ظن البعض ذلك، وإنما أراد أن ليس، والحديث لا يدل على ذلك، وإنما أخبر أنهم خلقوا للنار وهم في أصلاب أبائهم إذا عملوا بعمل أهل النار كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم. فقال فوالذي نفسي إن الرجل لا يسبق لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى إذن خلقهم للنار وهم في أصلاب أبائهم ليس معناه أنهم يدخلون النار ابتداء، وإنما هذا الكتاب يسبق عليهم فيعملوا، ما لم يعملوا لم يدخلوا. قد يظن البعض أنهم طالما سبق عليهم الكتاب أنه غلبهم الأمر، لا، غلبهم أن الله غالب على أمره، نعم هذا معنى صحيح، لكن أعني من يظن أن في أن ظن من يظن أن هؤلاء مغلوبون بمعنى مكرهون وأنهم لا إرادة لهم في فعل السوء وعمل أهل النار، لا أبدا، كل من عمل بعمل أهل النار فدخلها إنما عملها بإرادته وهو مغلوب، لا بمعنى مكره، لا بمعنى مجبور زائل الإرادة، لكن بمعنى أعطاه الله هذه الإرادة وحرمه التوفيق ولم يظلمه، أعطاه سمعا وبصرا وعلما وقدرة وحواس وبلغه الشرع وأعطاه عقلا، وفعل هو ما فعل بإرادته، حرم التوفيق لم يظلمه كما ذكرنا، الحد الأدنى أعطيه الذي يحاسب عليه، الفضل لم يعطه. واحد يقول زي ما بنقول احنا كده، احنا يعني لو انت لو واجه واحد ونفسه تقول له ما كنت انت ما تبقى انت من اهل الجنة اللي بيخشوا الجنة لوحدهم كده، دول من الاخر دول، ولا جوم الدنيا ولا جوم ايه، ولا تعبوا ولا عملوا مشاكل ولا عملوا ذنوب، ولا خلقوا للجنة، خلقها للفضل الذي في الجنة، ولكن اهل الجنة لهم فضل عليه. حد اللي يقول كده انت ظلمت لما جيت الى الدنيا واعطيت هذه الاشياء، لم تظلم، هو من على غيرك، ولكن هذا لا يعني انه ظلمك. فكذلك الكفار اعطاه الله العقل والسمع والبصر وبلغهم ادلة الشرع واعطاهم القدرة والارادة، وجاءتهم الرسل ولم يعطيهم التوفيق. يقول طب ذنبهم ايه؟ ذنبهم انهم عملوا، ذنبهم انهم اختاروا. فالأطفال ما ذنبهم حينئذ؟ نقول هذا سؤال صحيح، ولذلك الإجابة عليه لا تكون بأنهم يدخلون النار، لأن الله عز وجل قال في كتابه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فلذلك الله منزه عن أن يدخل النار أحدا بغير عمل، منزه عز وجل، لأنه لا يظلم الناس شيئا، لأنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. ولذلك نقول مع أن الحديث والقصة يكثر احتجاج بها في هذا، ليس في أدلة أنها كما ذكرنا هي في أولاد المسلمين، ده صبي من صبيان المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أو غير ذلك أو الله أعلم بما كانوا عاملين كما أجاب، توقف صلى الله عليه وسلم وأمر برد العلم إلى الله حتى يعلم. ولذلك قلنا أن الصحيح في هذه المسألة أن الرسول أخبر بذلك قبل أن يعلمه الله بمصير أولاد المسلمين ومصير أولاد المشركين، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا كان في أوائل ما نزل من الوحي سورة الأحقاف مكية، ثم أخبر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يفعله به وبما يفعله بكثير من أصحابه ممن بشرهم بالجنة، وبما وقع لكثير من الكفار، وأخبره سبحانه وتعالى بأنهم من أهل النار. فهذا لا ينافي ما أخبر به أولا من التوقف، وليس هذا نسخا، هو كان لا يدري فقال لا أدري ثم علم صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم بما كانوا عاملين. كذلك هذه لا ينفى شيء منها ولا ينسخ، الله أعلم، ولكن حين يريد أن يعلم سبحانه وتعالى بعض خلقه بما يفعله ببعض عباده لا يكون هذا نسخا. لذلك نقول كان هذا قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم فرد العلم إلى الله، وهذا هو الواجب. وأما حين رأى في منامه الأولاد حول إبراهيم عليه السلام، الحديث في البخاري حديث ثمرة الطويل، ورأى أولاد وأولاد رأى إبراهيم حوله أولاد الناس، فقال الصحابة يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال وأولاد المشركين، فنص على أن أولاد المشركين أيضا في الجنة مع إبراهيم. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه ومن مات دون أن يبلغ مات نفعه الميثاق الأول، أو مات على الميثاق الأول على الفطرة، فالميثاق الأول ينفع من مات صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنة والموؤودة في الجنة، وفي رواية والوليد في الجنة، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الوليد أو المال الذي مات صغيرا يأخذ بسرره يجر أباه وأمه حتى يدخلهم الجنة، ويأخذ بأيديهم حتى يدخلهم الجنة، وأن الله يرحم الآباء بمن مات لهم من الأفراط إذا كانوا يرحمون بهم. فهؤلاء الأفراط الذين ماتوا صغارا أولى بأن يرحم بهم أن يكونوا هم مرحومين. فأما أولاد المسلمين فكما ذكرنا الكل على أنهم في الجنة، وأولاد المشركين الصحيح أنهم في الجنة أيضا، لكن الخلاف في ذلك سائر. وأما حديث الوائدة والموؤودة في النار، سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت لهم وأدتها أمها في الجاهلية، في بعض الروايات لم تبلغ الحنث وفي بعضها لم يذكر ذلك، فنقول إما أن تكون هذه الموؤودة قد بلغت وعملت الإثم وقتلت ووئدت بعد بلوغها فتكون في النار. أما الرواية التي فيها لم تعمل الحنث فهي ربما كانت واقعة أخرى، فهذه لابد من يعني تأويل الحديث على معنى آخر، وأصح التأويل في ذلك أن الوائدة والموؤودة له، الموؤودة له في النار، حذف الجر والمجرور، مثل إن العهد كان مسؤولا، يعني هو العهد اللي بيسأل ولا أنت بتسأل عن العهد؟ أنت تسأل عن العهد، بل العهد إن العهد كان مسؤولا عنه، أليس كذلك؟ إن العهد كان مسؤولا يعني كان مسؤولا عنه، أنت تسأل عن العهد، فحذف الجر والمجرور للعلم به، فكأن المعنى الموؤودة له أي الذي وئدت الموؤودة من أجله، الذي أمر بذلك وجوبن بذلك، الأب أو الجد أو الذي أمر أو رغب في ذلك فوأدوا له هذه البنت. وهناك وجه آخر يذكره ابن القيم رحمه الله، أن أطفال المشركين من أهل الامتحان، وأن هذه الموؤودة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار ممن يكون يوم القيامة ممن لا يستجيب لأوامر الله عز وجل بدخول النار. ولكن الأحاديث الواردة في اختبار الأطفال كلها ضعيفة، الأحاديث الصحيحة في الاختبار في الأحمق، في الأصم، في الهرم، في الذي مات في الفترة. أما اختبار الأطفال فالأحاديث كلها ضعيفة، ولكن أحد الوجوه في هذه المسألة كما ذكرنا أن أطفال المشركين يمتحنون، فمن كان من أهل السعادة وفق لدخول النار فتكون عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها، وتكون الموؤودة المذكورة في الحديث الوائدة والموؤودة في النار ممن يسحب إليها لأنه لم يستجب. فالله أعلى وأعلم. احنا لسه بنقوله فعل الخضر مع الغلام رحمة من الله عز وجل بالغلام، لأنه مات من أولاد المسلمين الذين هم في الجنة ولم يعمل الحنث ولم يصل إلى الكفر، ورحمة بوالديه اللذين كان سيتابعانه على الكفر لو كبر. قال ابن كثير وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقوله فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أي ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به منه. قاله ابن جريج خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، يعني هما يرحمانه أكثر، سبحان الله. وده بيكون أشد فعلا، إن تلاقي الأب والأم اللي مثلهم حد بيبقوا إيه، بيبقوا رحمة عظيمة اللي يجي بعد كده، ويبقوا يعني يزداد عطفهما عليه جدا على الطفل الجديد، ويخلقان عليه أضعافا على مضاعفة على الطفل الأول. وهذه الرحمة يحبها الله ويثيب عليها، وهذه من رحمته عز وجل، من آثار رحمة الله ما يجعله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق على بعضهم، وكما ذكرنا يثاب على هذه الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكما قال للذي قال له أتقبلون صبيانكم إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال من لا يرحم لا يرحم، مفهومه أن من رحم يرحم، ونص الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، دليل على أنك حين ترحم ولدك تثاب، تقبله فتثاب، حاجة عجيبة، لكنها من رحمة الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، فهو يثيب على هذه الرحمة سبحانه وتعالى. فما جعل في قلب الوالدين من الرحمة بالأول والحزن عليه حين قتل، ومن الرحمة الأقرب للثاني الذي كان ذكر أنه جارية والله أعلم كيف كان، فهما أرحم به، فكانت كل هذه الرحمات مما يثيب الله عز وجل ويرحم بهما عباده، وهو سبحانه وتعالى يحب ذلك. وأما التفسير الثاني في أقرب رحمة هو الأول هما أرحم به منه، قاله ابن جريج، وقال قتادة أبر بوالديه، أقرب رحمة يعني هو أرحم بهما من الايه من الأول. ويبقى الاستثناء هنا أفعل التفضيل، استغفر الله، مش استثناء، أقول أفعل التفضيل هنا على غير بابه، يعني زي والآخرة خير وإيه وأبقى، والدنيا ما ليس لها بقاء لكن أبقى بمعنى إيه باقية. فهو لأن الأولاني ما كانش يرحمهم، ده الأولاني كان هيبقى سبب للإيه للعذاب، لكن هذا صار أكثر برا بهما، أرحم بهما مما لو كان الأول قد يعني قد كون. وقد تقدم أنهما بدلا جارية، وقيل لما قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم، قاله جريج. برضو مسلم هنا بمعنى إيه؟ هو هنا مسلم في أحكام الدنيا ومسلم في الباطن، وسيصير إيه مسلما. الله المستعان. قولوا قولي هذا واستغفر الله. عليكم السلام. رجل دخل المسجد في صلاة الصبح وهو لم يصلي بعد ركعتي الفجر، هل يأتي من حيث المسجد أولا أم يصلي ركعتي الفجر أم ماذا يصنع؟ يصلي ركعتي الفجر بنيتين، سنة الفجر وركعتي تحية المسجد، وذلك أن تحية المسجد لا يلزم لها ركعتان مستقلتين، بل تحصل بأي ركعتين يصليهما، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا لم يجلس حتى صلى ركعتين، بل في الفريضة كذلك تحصل الفريضة، تحصل بالفريضة سنة تحية المسجد. يقول لدي مقهى تباع فيها الشيش، نسبة الربح من الشاي والمياه والأشياء الأخرى المسموح بها 60%، نسبة ربح الشيش حوالي 40%، هل يجوز تطهير هذا المال عن طريق إخراجه في أعمال الخير، ويجوز لي أن آكل من هذا المال أم لا؟ أولا يجب عليه أن يمنع بيع الشيشة في المقهى ولعب الطاولة وغيره، خصوصا أنهم يمنعون الآن من شرب الشيشة في المقاهي. يقول أنه والله يريد أن يتوب، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى بمنع الشيشة وتكتفي بال60%، وتمنع المنكرات الأخرى الموجودة من لعب الطاولة والدومينو والشطرنج والتلفزيون. هيقعدوا على إيه وما يعملوا إيه؟ اللي عايز يجي يقعد يقعد، ربنا يفرجها عليه. ها؟ لا، هو يجيب قنوات إسلامية، يجيب قناة إسلامية ويجيب إذاعة القرآن الكريم ويجيب كتب الناس تقعد تقرأ، والله المستعان. لكن أي على أي الأحوال ما كان من 60% من ماله الماضي فله أن ينتفع به، ويخرج 40% الباقية في مصالح المسلمين. صحيح، من غير منكرات خلاص. لا، قاعد مثلا مستني عايزين يتكلموا في كلام مباح مش محرم، مفيش غيبة ولا نميمة. ايوه بالضبط، يعني هي المشكلة في القهوة المنكرات الموجودة، اذا زالت المنكرات خلاص. يقول إذا قمت ببيع هذه المقهى هل يجوز أن أخذ رأس مالي الأصلي تبيعها على أنها ليست مقهى أو تشترط على من يشتريها هذه الشروط؟ وإلا فإذا باعها على أنها سوف تعمل مقهى فقد أعان على الإثم العدوان، تلغي الحاجات المحرمة وتبيعها، عند ذلك يجوز لك. سئل الإمام أحمد عن أيتام لهم جارية مغنية، إذا بيعت مغنية بيعت ب20,000، وإذا بيعت غير مغنية ساذرة لا تعرف الغناء يسموها ساذرة بيعت ب1,000، يعني فرق إيه هائل 20 ضعف، وهم إيه أيتام محدش ينفع إيه يضيع فلوسهم. فقال لا تباع إلا ساذجة، لازم يبيعها على إنها ليست إيه مغنية. ها هو اللي هيشتريها مالوش رغبة في الغنى مش هيخليها تغني، لأن هو اللي بيشتري اللي بيدفع 20,000 بيبقى عايز إيه، عايز واحدة مغنية بيدور على دي، لكن اللي بيشتريها ب1,000 عايز واحدة وخلاص، مش متماغه موضوع إنها مغنية، فعشان كده مش هيدور عليها. ده انا بتكلم على المسألة نفسها، عشان كده بنقول لو باعها محل ساذج هيتباع ب50، لو باعها مقهى تتباع ب100، معاها رخصة مقهى قهوة، فنقول له لا تباع الا ايه ساذجة، لا تباع المقهى الا ساذجة. هل يجوز لوالدتي ان تبيع ميراثها لتساهم في بناء البيت الذي تسكن فيه مع بعض اولادها، علما بان هذا الميراث قليل؟ نعم يجوز أن تبيع ميراثها، نفضل أن تبيعه لإخوتها أو تخبرهم بالبيع، فإما أن يشتروا لأن لهم حق الشفعة، وإما أن يتركوها تبيع نصيبها. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من المعلوم أنه كافر مخلد في النار، هل يجب علينا أن نبغضه لأن بغض الكافرين لله من أوثق قرى الإيمان؟ وهل من الممكن أن نقول أننا نبغضه لله وإن كانت له شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ الذي نص عليه الكتاب والسنة أن أبا طالب بات كافرا في النار، الكتاب والسنة قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقال وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب أنه أهون أهل النار عذابا وإن نفع، لكن هل هذا ينافي بغضه؟ لا ينافي بغضه، الرسول صلى الله عليه وسلم يبغضه لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق قرى الإيمان، وإن كان بغض أبي لهب أعظم وبغض رؤوس الكفر أعظم، لأن هذا الرجل دفع الله به عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها في الغلام الأنصاري مع أنها ما تكلمت إلا واقع الحال وأن تقول شيئا بمستقبله؟ لا دي بتقول عصفور من عصافير الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش أخبرها بذلك، هي قالتها استنتاجا من أنه لم يعمل إيه الحنث. طب وهو من أخبارك أنها ستدخل الجنة؟ كانش الأمر وصل لها الوحي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملهاش خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي لم يكن أتاه صلى الله عليه وسلم بمصير أبناء المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم إلا بعد أن علم، حتى في شأن نفسه قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ثم أخبره الله فأخبر صلى الله عليه وسلم. الحيوانات التي لا تعرف لا يعرف حلها ولا حرمتها بالنص كيف تتبين، مثل الفيل وفرس النهر وأنواع الحشرات؟ قد سبق الكلام على هذا الباب، وذكرنا أن الأصل في الأمور الإباحة، والفيل على الراجح لا يحرم لأنه ليس من السباع، وبعضهم يقول له ناب، لكن الصحيح أنه ناب ليس سبعا لا يعتدي، إنما يأكل النباتات وإنما يدافع عن نفسه، فقط، فليس يعدو في الحقيقة، فليس سبعا حتى يقال أنه ذو ناب من السباع. وأما الحشرات فرس النهر فالأصل فيه الحل أيضا، ذلك أن الفرس البري مباح، فبالأولى فرس الايه النهر. يعني على أي الأحوال فرس النهر حيوان ليس معتديا وليس من السباع، فيجوز أكله. وأما أنواع الحشرات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذباب كله في النار، وأمر صلى الله عليه وسلم بإلقاء الذباب إذا وقع في الطعام. قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه أو ليلقيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دماء. فالأمر بالإلقاء ده على عدم جواز أكل الحشرات، إن الدبان ما يتاكلش والحشرات الأخرى إذا لا تأكل إلا الجراد. الجراد معدود في الاصطلاحات المعاصرة حشرة، والجراد حلال بنص النبي صلى الله عليه وسلم. الدود اللي بيجي ده شفته ما تاكلوش، ما شفتوش لا يكلف الله نفسا لو سعى. لا، العبرة بالرؤية. نعم، لحم البكتيريا حشرات معظمها يمكن ان تحمل. شاب عنده 30 سنة، اولى له ان يعمل واكدح في هذه الدنيا ام يعمل في طلب العلم وهو يريد الزواج؟ يعمل ويطلب العلم، يقسم وقته ويستعين بالله، ويضع نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. تفرغ لعبادتي يعني فرغ الهم والإرادة والقصد، اجعل إرادتك لله، سوف تجد عملا جيدا يعينك الله عز وجل به على حاجتك والكسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: خير إن أفضل ما أكل المرء من عمل من كسب يده أو من عمل يده، وإن داود نبي الله كان يأكل من عمل يده. فأفضل ما يأكله الإنسان يأكل من عمل يده. بما يبدأ الإنسان في طلب العلم؟ يبدأ بالعلوم المقصودة: الكتاب، السنة، التوحيد، الفقه، التزكية، والسيرة منها. هل يفرغ من حفظ الكتاب اولا؟ انا اقول علم الكتاب، ولا يلزم حفظ الكتاب، لكن حفظ القرآن من اعظم الامور فضيلة، فاجعل لذلك برنامجا. لكن لا اقول تفرغ اولا للقرآن فقط ان كنت قد صرت في سن الطلب، لكن اجعل مع حفظ القرآن العلوم الاخرى كما تعلم الصحابة. ما جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4. مات النبي عليه الصلاة والسلام والختمين القرآن في الصحابة 4، ربما يكون أكثر من ذلك على قدر، لكن الصحابي المشهور اللي معروف أنه ختم القرآن 4. علي بن أبي طالب امتنع مدة يريد أن يختم القرآن لأنه كان لم يختمه حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش بزهد أبدا، ختم القرآن مطلب عظيم، ضع له برنامجا لا تستعجل فيه. التجارب أن الحفظ السريع جدا اللي بيتفرغ فيه صاحبه يزول سريعا. قال ابن القيم رحمه الله: إذا جن الليل وقعت الحرب بين النوم والسهر، فصار الكسل والتواني في كتيبة الغفلة، وصار الشوق والخوف مقدمة عسكر اليقظة، فإذا حمل الغريم حمله فإذا حمل الغريم حملة، الغريم زار المحب يعني، حملة صادقة هزم جنود الفتور والنوم وحصل الظفر. فما أن يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، وما عند النائمين خير. ما هما السهمان؟ لا، السهمان، السهمان يعني جمع سهم الأنصب، مش مقصود اثنين، السهمان جمع سهم يعني نصيبك في الغنيمة. الغنيمة هنا اللي هي قيام الليل يعني. حكم لبس الحلقة المصنوعة من النحاس، هل لها فائدة طبية؟ يخدعون بها الناس، لا دلالات علمية ولا تجربة صحيحة على فوائد هذه الحلقة المزعومة. أقول قولي هذا وأستغفر.